الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في متن ثلاثة الأصول وأدلتها. شيخ عبد الملك، ما الأصول الثلاثة التي أراد المصنف رحمه الله بيانها في هذا المتن؟ معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. أحسنت شيخ. حسب الرسول ثبت أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والناس في الجواب قسمان، ماذا يقول المؤمن؟ المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول غيره؟ يقول: ها لا أدري. أحسنت الشيخ أبا رقية، قرر المصنف تقديم العلم على القول والعمل، فما دليل ذلك؟ دليل على ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبي. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، ما الدليل على أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحسنت الشيخ. حسن الرسول، ما الدليل على أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؟ قوله تعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجد من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا رقية، ما الدليل على أن الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله؟ أتخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الملك، الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، لو ذكرتم شاهدا على ذلك من القرآن. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول، للدين ثلاث مراتب بينت في حديث جبريل المشهور، ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. أحسنت. شيخ أبا رقية، ما أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أحسنت. شهادة الملك، ما أركان الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت. شيخ، حسب الرسول، ما الإحسان؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنت. شيخ أبا رقية، هذه المراتب الثلاث، ما أعلاها؟ أعلى الإحسان. أحسنت. شيخ عبد الملك، ثم الإيمان ثم الإحسان. نعم، أحسنت، الإحسان فالإيمان فالإسلام. شيخ عبد الملك، ما المقصود بهذه الثلاثة عند الاجتماع، إذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان، ما المقصود بكل واحد منها؟ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. نعم. وبالإيمان الأعمال الباطنة، وبالإحسان الإتقان في الإهمة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كيف فسر ما قاله إبراهيم عليه السلام؟ كيف فسر شهادة أن لا إله إلا الله؟ أين مطابقة كلامه للا إله إلا الله؟ فنفى كل معبود من دون الله وأثبت العبادة لله وحده. أحسنت. وهو معنى لا إله إلا الله. أحسنت، أحسنت. تبرأ مما تعبدون. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. شيخ أبا رقية، ما الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي بابليه إلى أن تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة. حسنت بارك الله فيكم. شهادة ملك، لو ذكرتم دليلا على الهجرة. قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ حسن الرسول، متى تكون الهجرة فريضة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع مراجعة دينه في بلد الكفر. أحسنت، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. وأيضا ثم تقيد آخر من يذكره؟ عن قدر. نعم، وكان قادرا على الهجرة. نعم، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.